إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظمي أسهل المسالك مع شرحه زاد السالك للشيخ الناظم محمد البشار والشيخ الشارح محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله عند قول الناظم رحمه الله باب الطلاق والرجعة. طلاقنا السني من زوج دخل بمن عرت عن عدة وعن حبل، لمن تحيض طلقة في طهرها ما مسها فيها وإلا كرها أو وإلا كرها، لا طلاق الحيض فامنع وارتجع جبرا وطلق إن تشاء إذ ينقطع. يقول رحمه الله باب الطلاق والرجع. بعد أن تكلم مصنف عن النكاح تكلم عن حله، فالطلاق في اللغة والإرسال والتسريح، وأطلق مثلا بعير من القيد الذي كان فيه أرسل وسرح، وأما في الشرع فهو حل عصمة الزوجية يعني بألفاظ مخصوصة من قبل الزوج، هذا هو الأصل طبعا، أو من ينوب عنه إما بإذنه مثلا مثل الوكيل، وأحيانا قهرا إذا كان مثلا وجب عليه الطلاق فلم يطلق فربما طلق الحاكم عليه. والرجعة هي مراجعة الرجل امرأته ما دامت في العدة، والأصل فيهما الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى في آيات كثيرة يعني منها الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والسنة حديث متعددة، قد صحح بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، وهذا أصل للرجعة من السنة، وأما أصل الرجعة من القرآن فقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، وإليها الإشارة فيما قيل في قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا إلى غير ذلك، ومتفق عليهما في الجملة. والرجعة تكون بعد الطلاق في العدة، فإذا لأنه سيأتي أن الطلاق منه رجعي ومنه بائن، سيأتي هذا إن شاء الله. ثم بدأ رحمه الله بتقسيم الطلاق. الطلاق ينقسم بعدة اعتبارات، منها تقسيمه باعتبار موافقة المشروع من مخالفته، وبهذا الاعتبار ينقسم إلى سني وبدعي. فالطلاق السني هو الموافق للسنة، ليس المقصود أنه مسنون أو مستحب، وهذا يجرنا أيضا الكلام عن حكم الطلاق، ما حكمه في الشريعة؟ قال العلماء حكمه أنه مكروه مع استقامة الأحوال، ويعني تعرض له الأحكام الخمسة، لكن الأصل فيه الكراهة. وطبعا فيه حديث مشهور لكن فيه ضعف، هو أن أبغض الحلال لله الطلاق أخرجه أبو داود وكذا، ولكن فيه ضعف. ولكن عموما جاء في صحيح مسلم أن الشيطان يبعث سراياه لما يضع عرش الماء ويبعث سراياه، فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فما إذا الشيطان يقول ما تركت حتى فعلت كذا فعل كذا وكذا حتى يجيه شيطان فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول نعم أنت، وفي لفظ أوراه قال فيلتزمه، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم علّه من حديث جابر. هذا يدل على أن الشيطان حريص على إيقاع الطلاق وتفريق الأسر المؤمنة، فهو مع استقامة الأحوال مكروه لأنه يقطع مصالح النكاح. النكاح فيه مصالح، والشرع حث عليه كما مضى معنا في باب النكاح، فقطع هذه المصالح مكروه، لكن وهو مباح مع الحاجة إذا كانت الأحوال مثلا ما استقامت أو كذا، فإنه يكون مباحا. وقد يكون واجبا مثل طلاق المولي بعد الأربعة أشهر كما سيأتينا، يقف فيجب عليه أن يطلق أو يعني يفي، فإذا لم يرد الفيء وجب عليه التطليق عموما لئلا يضر بالمرأة. وقد يكون مستحبا. بعض أهل العلم يقول مثاله إذا طلبت المرأة الطلاق فإنه يستحب، يعني إذا طلب بمعنى طبعا ليس الطلب الذي ليس مبنيا على أساس، لكن مقصود أنها مثلا طلبت المخالعة، وصلت إلى درجة أنها طلبت منك الخلع، مثلا قالت أنا سأعطيك مالا على أن تطلقني، فيستحب لك أن تطلقها بلا مال، يستحب لك أن يعني تستجيب لها ولا تأخذ منها المال، فتستجيب لها إذا كانت أسبابها شرعية، مثل الصحابية التي قالت إني أكره الكفر في الإسلام مثلا. وقد يكون حراما كالطلاق في الحيض وغيره. طيب كما سيأتي إن شاء الله هذا حكمه. طيب ينقسم باعتبار موافقته المشروع من عدمها إلى طلاق سني وطلاق بدعي. قلنا الطلاق السني هو الموافق للسنة، بمعنى أن السنة أو الشريعة أتت بجعل الطلاق على صفة معينة، فمن وافقها فطلاقه سني، وتحريه لهذه الصفة هو مأجور عليه. وليس المعنى أن نفس الطلاق مستحب أو مسنون، لا، وإنما مقصود أنه وافق السنة في كيفية إيقاعه للطلاق، واتق الله في ذلك. القسم الثاني بطبيعة الحال يقابل الطلاق السني الطلاق البدعي، وهو المخالف للسنة، سيأتي شروط السني، حيث فقد شرطا كان بدعيا. وهل هناك طلاق ثالث، قسم ثالث لا بدعي ولا سني؟ هذا محل خلاف، فبعضهم يقول الحامل طلاقها ليس بدعيا ولا سنيا، وبعضهم يقول بل طلاقها سني وليس بدعيا. طيب ما هو الطلاق السني هذا؟ قال لك طلاق السني من زوج دخل لمن عارت عن عدة وعن حبل، لمن تحيض طلقة في طهرها، ويمكن طلقة في طهرها ما مسها فيه، وإلا كرها إلا طلاق الحيض فامنع وارتجع. قال لك من الطلاق طبعا لا يكون إلا من زوج أو من له الأهلية بأن أنابه الزوج مثلا، أو كان له سلطان مثل السلطان والقاضي يوقعه على الزوج إن أبى أن يطلق مثلا، دخل بمن عارت عن عدة ومن حبل، يعني لا بد أن يكون الزوج داخلا. أما الزوج غير الداخل بامرأته، يعني عقد عليها فقط ولم يدخل بها، فهذا لا يصف طلاقه بسنة ولا بدعة، لأنه أصلا يعني لم يدخل بها، إنما التي فيها تفصيل هي المدخول بها، أما لأن غير المدخول بها ليس لها عدة أصلا، وبالتالي لا تتأثر بأنك طلقتها في حيض أو طلقتها في، وليس لك إلا طلقة واحدة وتبين منك، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فليس لها عدة، وبالتالي لا يتصور لها رجعة أصلا، وهي تبين بطلقة واحدة بينونة صغرى، وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله في موضع آخر. وعلى هذا بعض أهل العلم يقول مثل هذا يجوز طلاقها وهي حائض، لأنها أصلا ليس لها عدة، وهذا مبني على أمر آخر، وهو ما السبب في تحريم طلاق الحائض. فإن قلنا السبب إطالة العدة عليها، فهذا غير حاصل في حق المطلقة طلقة واحدة، لأنه أصلا ما عليها عدة أساسا، فبالتالي طلقتها في حيض ولا طلقتها في طهر الأمر سيان. طيب بمن عرت عن عدة وعن حبل، قال لك أيضا اشترط في طلاق السني أن تكون المرأة عارية أي خالية عن العدة، وبعبارة أخرى أوضح، يعني خلينا نشرح المعنى العام ثم نشرح كلام الناظر. المعنى العام للطلاق السني أنه أن تطلق طلقة واحدة، أو أن يطلق الإنسان طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، هذا هو تعريفه، أن يطلق الإنسان طلقة واحدة، ما يطلق أكثر من طلقة، ولا يتبع الطلقة بلا رجعة بينهما، وإلا كان بدعيا. فإذا قال لها أنت طالق ثنتين هذا طلاق بدعي، لأنه جمع أكثر من طلقة، أو ثلاثا هذا طلاق بدعي لأنه جمع أكثر من طلقة، أو ألفا مثلا هذا طلاق بدعي من باب أولى، وهكذا. طلاق بدعي معناها مخالف للسنة، لكن هل يقع أو ما يقع هذا أمر آخر. الجمهور جماهير علماء على أنه يقع كما قال، حتى لو قال ثلاثا وقع ثلاثا، وبعض أهل العلم يقولون يقع واحدة. الشاهد أنه يقع، هو في الجملة يقع. فبالتالي أيضا لو قال طلقتك نصف طلقة، ربع طلقة، ثلث طلقة، ثلثي طلقة، هذا متلاعب، وعند يعني الجمهور تقع عليه طلقة كاملة إذا قال هذا. لكن الشاهد أنه طلاق بدعي، لأنه يعني أتى به على غير الصفة المشروعة، هذا تلاعب. إيش نصف طلقة وثلث طلقة؟ طلقة واحدة. وبعضهم أن يقول أن يطلق المرأة أيضا بكمالها. كيف المرأة بكمالها؟ المرأة تتجزأ باعتبار الطلاق. يعني لا يقول مثلا شعرك طالق، عينك طالق، يدك طالق، هذا أيضا تلاعب يعني ما ينبغي، وإنما يقول أنت طالق وخلاص، أما عينك طالق وشعرك طالق هذا لا ينبغي. بمنع إذن، ولا يتبع الطلقة الطلقة، يعني سواء جمعهما في لفظ واحد كما مثلنا آنفا، أو قال لها أنت طالق ثم جاءها مثلا بعد أسبوعين وما زالت هي في العدة فقال لها أنت طالق، لأن هو أتبع الطلقة الطلقة من غير رجعة بينهما، هذا أيضا يعتبر طلاق بدعة. الثانية هذه تعتبر طلاق بدعة، لأنه ينبغي له أن لا يطلق أكثر من طلقة، لا في لفظ واحد ولا متتابعتين من غير نكاح بينهما. أما إذا أرجعها ثم طلقها مرة أخرى خلاص هذا طلاق آخر مستأنف لا إشكال. أما يتبع الطلقة الطلقة من غير رجعة بينهما، ولا زواج ولا نكاح جديد ولا عقد، هذا غير مشروع، ولكنه يقع عند الجماهير. طيب، وعن حبل يقول لك طيب على كل طلقة واحدة في طهر خرج بها المطلقة في حيض، فهذا طلاق بدعي حرام، وسيأتي في كلام ناظم ما يصنع به. طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، أما إذا كان في طهر مسها فيه بمعنى أنه جامعها في هذا الطهر من قبل، نحن قلنا لا تكون في حيض، طيب تكون في طهر. طيب إذا كان هذا الطهر قد جامعها فيه من قبل هذا الطهر بعد آخر حيضة، فإنه أيضا طلاقه إياها فيه طلاق بدعي. طيب ما هي الصفة المشروعة للطلاق؟ كالآتي: إذا مثلا أراد زوج أن يطلق زوجته وغضب مثلا أو اتخذ القرار، فإنه لا بد أن تكون الزوجة في طهر لم يمسها فيه ويطلقها طلقة واحدة. أما إذا كانت في حيض في هذا الوقت الذي أراد الطلاق لا بد أن يصبر إلى أن تطهر وجوبا. وإذا كان قد مسها في هذا الطهر، مثلا كانت حائض وطهرت قبل 3 أيام فجامعها ثم غضب حصل إشكال وكذا وقرر أن يطلقها، لا يجوز له أن يطلقها مباشرة، لا بد أن ينتظرها حتى تحيض ثم تطهر. ولهذا قال المشايخ من أهل العلم: لو أن الناس اتبعوا ما أرشدتهم إليه السنة والشريعة لقلت حالات الطلاق جدا، لأن الإنسان لا يظل مصمما على الطلاق مثل هذه المدة الطويلة ومعه زوجته في البيت إلا وهو قد أخذ القرار عن روية وتفكير. أما أقل غضب يلا أنت طالق واذهبي، هذا يعني ليس هو الصفة المشروعة للطلاق. الطلاق الذي تعلمه الناس من الأفلام والمسلسلات هذه صفة غير مشروعة للطلاق هكذا بهذا الإطلاق، لا بد أن ينتظر حتى تكون في طهر لم يمسها فيه ويطلقها طلقة واحدة، يقول لها أنت طالق بالثلاثة، 1000 طلقة كذا، هذا غير مشروع. طيب إذا كانت المرأة حاملا فالمالكية عندهم أن هذه لا توصف بأنها طلاق بدعي ولا سني مثلا، أو أنها ليس طلاقا سنيا. وغيرهم يقول، بعض العلماء من غيرهم يقول هو طلاق سني، لأنه جاء في صحيح مسلم: مره فليطلقها حائلا أو حاملا، أو طاهرا أو حاملا، طاهرا أو حاملا، فأذن في طلاقها للحمل، لأن الحامل عدتها على كل حال بوضع الحمل، يعني لا تتأثر بطلاق الحيض، وأصلا هي لا تحيض كذا، لا تتأثر يعني في النهاية ستخرج من ذلك ولأنه إذا طلقها يكون طلقها على بينة، يعني مما قيل في حكم المنع من الطلاق في طهر مسها فيه أنها قد يتبين أنها حامل فيندم، يقول طلقتها وهي الآن حامل سيأتي لي منها ولد وكذا، ليتني لم أطلقها فأمر أن ينتظر حتى تحيض وتطهر فيتبين أنها غير حامل، فإذا طلق يطلق عن بصيرة، وإن أمسك يمسك على بصيرة. أما فجأة يطلقها ثم يندم بعد ذلك يجدها حاملا، لا، هذا مما قيل في تعليمه. طيب، إذا عرفنا هذا الآن نأتي إلى كلام الناظم. طلاقنا السني من زوج دخل بمن عرت، أي خلت، عن عدة وعن حبل. الآن واضح، عن حبل يعني عن حمل، لأن قلنا المالكية يقولون طلاق الحامل ليس طلاقا سنيا، وغيرهم يقول بل هو سني. لمن تحيض، قال لك أيضا التي توصف بسنة وبدعة هي التي تحيض، أما التي لم تحض لصغر أو كبر، مثلا واحدة عمرها 12 سنة مثلا ولم تحض، هذه أصلا ليس لها حيض ولا طهر حتى نقول في طهر مسها فيه أو كذا. فإذا الكلام إنما هو عن امرأة تحيض وتطهر، كذلك الكبيرة جدا مثلا التي انقطع عنها الحيض ويأست. طلقة لا أكثر في طهرها ليس في حيضها، ما مسها فيها، لا لم يمسها في هذا الطهر، أي لم يجامعها فيه، وإلا إذا فقد شرطا من هذه الشروط كره، يعني الطلاق مكروه ليس حراما عندهم، إلا طلاق الحيض، يعني ليس لو لا يحرم إلا طلاق الحيض فهو الحرام. طلاق الحيض حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض غضب وقال مره فليراجعها، ولهذا قال فامنع يعني حرم، وارتجع جبرا، يعني أن القاضي يحكم عليه برجعتها جبرا في مذهب الإمام مالك رحمه الله، يجبره على رجعتها، يعني إذا طلق امرأة في الحيض القاضي يحكم بأنه لا بد من رجعتها ويرتجعها له إذا لم يرتجعها جبرا عليه، هذا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليراجعها، واللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب. وذهب بعض أهل العلم لأن هذه الرجعة ليست واجبة وإنما هي مستحبة مثلا، لكن ظاهر الحديث يؤيد مذهب الإمام مالك رحمه الله، الله أعلم. وطلق إن تشاء إذ ينقطع، يعني ثم إذا ارتجع ماذا يحصل؟ ينتظرها حتى تحيض حيضة أخرى سوى التي طلقها فيها ثم تطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها بعد ذلك، لأنه إذا طلقها سيكون طلقها في طهر لم يمسها فيه، وإن أراد إمساكها فله ذلك. والحقيقة أن الطلاق المجموع لطلقتين فأكثر أيضا يحرمه، المعروف أنه يحرمه الجمهور ومنهم المالكية، فما أدري هل الناظم يعني أجمل، أو لعلنا ننظر ماذا سيقول الشارع. قال والشارح، نختم بكلام الشارح، ولما فرغ من الكلام عن النكاح شرع يتكلم على الطلاق الذي هو حل لعصمة النكاح، فقال باب الطلاق إلى آخره. قوله باب الطلاق أي هذا باب في حكم الطلاق وما يشتمل عليه من أركان وأنواع وألفاظ، والطلاق وإن كان جائزا فهو خلاف الأولى لأنه أبغض الحلال إلى الله، قلنا هذا الحديث فيه ضعف، وقد تعتري الأحكام الخمسة، فتارة يكون واجبا كما لو كانت تفعل ما يحمله على ضربها وسب والديها، وتارة يكون مندوبا كما لو كانت تؤذيه بلسانها أو تتبرج إلى الرجال، وقد يكون مكروها كالطلاق في طهر مسها فيه، وقد يكون حراما إن كان يخاف أن يطلقها من الوقوع في الزنا، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. وسيأتي بيانه إن شاء الله. وإلى بيان حكمه أشار بقوله طلاقنا السني، يعني الطلاق الذي أذنت فيه السنة وعلم منها إباحة تقدم عليه، لا أن الطلاق سنة كما قد يتوهم من عبارة الناظم، هذه العبارة ليست خاصة بالناظم، هي عبارة العلماء يعني عموما، لما تقدم من الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق قوله، لكن هذا حديث في ثبوته نظر. قوله من زوج دخل، أي لا يوصف الطلاق بكونه سنيا أو بدعيا إلا إذا دخل الزوج بالمطلقة، وأما إذا لم يدخل بها فلو أن يطلق متى شاء، حينئذ فالمراد بالسني المقابل للبدعي، المقابل البدعي، والبدعي إما مكروه كالطلاق في طور مس فيه، أو حرام كالطلاق، أو مكتوب حرا هي حرام كالطلاق في الحيض. ثم قال مبين الطلاق الجائز بمن عرت عن عدة أو عن حبل، وأما المعتدة إذا أردف عليها أخرى فلا كراها لأن عدتها تبدأ من الطلاق الأول. المالكية يقول لك عندهم إذا مثلا طلقها طلقة أولى ثم لما قاربت عدتها جاء فطلقها طلقة ثانية، فهذا لا يؤثر على عدتها وتبقى على العدة الأولى، لهذا قال لك لا كراها بناء على هذا. أو عن حبل أي الحامل إذا طلقها، فإن عدتها وضع حملها بناء على أن العلة في كره الطلاق في طهر مسها فيه تطويل العدة، فالمعتد والحامل له أن يطلقها متى شاء بدون كراهة. وأما غيرهما فقد أشار لها بقول يعني لا توصف أنها سني ولا بدعي في حق الحامل، وكذلك المعتد لك على المذهب لا كراهة. وبعضهم يعتبره من الطلاق البدعي كما أشرنا. قال إذن هذا هو المذهب المعتمد دائما كلام الشارح، إذا أن أحيانا الإنسان يشرح على مذاهب أهل العلم الأخرى فتشتبه من المذهب الخالص والذي في كلام الشارح. قال هنا فالمعتد والحامل له أن يطلقها متى شاء بدون كراهة، وما غيرهما فقد أشار لها بقول لمن تحيض، وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر فله أن يطلقها متى شاء طلقة واحدة إذ الزائد عليها في لفظ واحد بدعي، هذا هو في طهرها ما مس في طهرها ما مسها فيه لم يطأها فيه إلا مجامعة يعني وإلا كريها. الحاصل أن الطلاق الذي أذنت فيه السنة ويسمى الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته التي في عصمته وهي ممن تحيض طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، ومع هذا فليس يوصف الطلاق بالسني. ثم شرع يتكلم عن الطلاق البدعي الحرام فقال إلا طلاق الحيض فامنع، أي أحكم عليه طلاقا أحكم بمنعه لأنه مخالف للسنة، وكذلك الطلاق في النفاس فإنه ممنوع. وقد نازع بعض المشايخ المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين فيما أحسب فيها، لكن عموما الأصل أن النفاس حكمه حكم الحيض ويحسب عليه طلاقا كما قال ابن عمر وحسبت عليه بتطليقه. وأما ما ذهب إليه الشيخ العلامة ابن تيمية رحمه الله من أن الطلاق في الحيض لا يحسب فهو قول يعني غيره أقوى منه مرجوح، وإن كان الشيخ أطال النفس في تقريره ويعني أجلب عليه بخيله ورجله وكذا، لكن في الحقيقة عند التأمل قوله قول فيه إشكال يعني، ولهذا بعض المعاصرين فضلاء خالفوه رغم شدة تعظيمهم له مثل الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، ومثل الشيخ البسام مثلا صاحب التيسير مع شدة متابعته لو خالفه فيه. قال الأرجح مذهب إلى الجمهور. وقوله رحمه الله في إيقاع الثلاث واحدة أقوى نوعا ما من قوله بعدم وقوع الطلاق في الحيض، أما قوله بعدم الطلاق في الحيض ففيه ضعف، والآثار عن ابن عمر واضحة أنه كان يرى أنها تحتسب، بل وعن غير ابن عمر عن الصحابة نعم. وأما حديث أبي الزبير عن ابن عمر أنه قال ولم يرها شيئا في سنة أبي داود، فهذا الحديث كما قال أبو داود هو من أنكر ما روى أبو الزبير، وقد أنكره عليه أهل الحديث، وخالف جماعة كثيرة من أصحاب ابن عمر كلهم روى عنه أن الطلاق يقع. وفي صحيح مسلم أنه سئل قالوا له يعني عن وقوعها فقال أرأيت إن عجز واستحمق، وهذا يدل على أنه يرى وقوعها. وأصرح منه أنه قال أيضا في صحيح مسلم قال إن كنت طلقت امرأتك مرتين أو ثلاث مرة أو مرتين فهكذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إن كنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. فنحن إذا قلنا ابن عمر هو صاحب القصة والقضية وهو الذي أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نقول نحن سنفهم القضية أكثر من ابن عمر صاحب القصة نفسه، وأنها لم تحسب عليه، وأن قوله حسبت عليه التطليقة لا يعرف من الذي حسبها، وربما حصل وهم وربما نافع وربما ابن عمر وربما كذا، هذا في الحقيقة فيه ضعف شديد. وأما الرواية عن ابن عمر بعدم وقوعها في يعني التي ذكرت طريق عبد السلام الخشني وكذا ففي إسنادها نظر يعني، ولو صح إسنادها لكانت شاذة، لأنه روى الجماعة الكثيرون مستفيضة عن ابن عمر أنه يرى وقوعها. فإذا القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض رغم جلالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أن فيه نظرا ظاهرا وفيه إشكال، ولهذا ألزم بإلزامات والتزمها يعني تؤدي إلى عدم وقوع طلاقات المسلمين أكثرها يعني. لأنه هل الطلاق في الطهر الذي مسها فيه أيضا ممنوع يعني على ظاهر الحديث، والمالكية يرونه مكروها، لكن على كل حال هو منهي عنه. لو قلنا هذا أيضا لا يقع معناه أكثر طلاقات المسلمين التي حكم بها منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، لأن أكثر الناس لا يلتزمون بأحكام الشريعة، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس أمرا واضحا أن كل هذه الطلاقات يا جماعة ملغاة لا تحسبوها مثلا، أو الصحابة قالوا للتابعين أو غيرهم. أكثر الناس الآن يغضب ويطلق، وحتى من قديم الزمان هكذا الناس إلا من رحم الله الذي يراعي أحكام الشريعة. فكنا نقول كل هذه الطلاقات غير واقعة في يعني فيه ما فيه. طيب قال وترتجع وارتجع جبرا أيها الحاكم عليه كذلك نعم قال ويحسب عليه طلاقا وترتجع عليه كما قال وارتجع جبرا أيها الحاكم عليه. وقد تقدم في باب الحيض الكلام على طلاق الحائض سبق ذلك نعم. ويجبر على ذلك إن لم يكن ذلك الطلاق صادف الثلاث طبعا معروف إذا كانت هذه الطلقة الثالثة كيف يمر بالرجعة فإن أبى هدد كما في كلام ابن عمر راوي الحديث السابق. هذا في الحقيقة نحن لو قلنا هكذا لو قلنا أن ابن عمر نفسه ما فهم فيخشى أن يكون هذا طعنا في البيان النبوي في الحقيقة. لكن طبعا هو الشيخ لا يقول هذا يقول ابن عمر روي عنه مثلا قيم وغيره يقول ابن عمر روي عنه الوجهان وكذا والموافق له وهذا أيضا يعني ليس محررا هذا القول لأنه هذا يقال إذا استوت الروايتان وإلا فلا علاقة بينهما أصلا في الثبوت يعني. فإن أبى هدد بالسجن ثم إن أبى بعد التهديد به سجن بالفعل يعني إن أبى من ثم إن أبى من الارتجاع هدد بالضرب فإن أبى ضرب بالفعل. كل هذه خطوات في الجبر ويكون ذلك كله بمجلس واحد لأنه في معصية. فإن ارتجع فظاهر وإلا ارتجع الحاكم بأن يقول ارتجعت لك زوجتك حتى لو أبى بعد التهديد بالسجن ثم السجن ثم التهديد بالسجن ثم السجن ثم التهديد بالضرب ثم الضرب فعلا ومع ذلك أبى في كل ذلك أن يرتجع عليه الحاكم ارتجعت لك زوجتك وجاز الوطء به أي بارتجاع الحاكم ولو لم ينوه الزوج لأن نية الحاكم قائمة مقامه هذا هو. والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر يعني مرتين ما ليس مرة واحدة لقضية ابن عمر حيث أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرتجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. وهذا استدل به الجمهور أيضا لأنهم قالوا المراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق. وابن القيم وغيره قالوا لا المراجعة هذه هنا ليست مقصود بها الرجعة الاصطلاحية وإنما المقصود أن يرجعها إلى يعني إلى ما كانت عليه أو إلى كذا. واستدل بقوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. لكن يبدو الله أعلم أن ثمة فرقا بين التراجع وبين المراجعة لأن راجعة تكون من طرف واحد فهي أقرب إلى أما تراجع هذا يدل على أن المرأة لها دور في الموضوع وهذا يكون بالعقد الجديد فهناك واضح. وأما هنا فالأصل أن راجعها وكذا معناه أنه وقع الطلاق مع رواية ابن عمر السابقة. ولهذا قلنا يعني أما احتجاجهم بمن أعمل عملا ليس عليه أمرنا فورد فهو أيضا من أضعف الاحتجاجات لأن هذا يعني كلام عام وهذا الحديث حديث خاص ومعروف أن الخاص مقدم على العام. ولو كانت يعني مهما كان هناك أشياء محرمة وهي تقع ملزوماتها وقد حاول الشيخ الإسلام التفريق بين هذه الأمور وأجاب عن كل هذا لكن بأجوبة يعني فيها نظر من جهة قوة دلالة الأثر وإن كان من جهة النظر الذي استدل به الشيخ الإسلام يعني فيه شيء من القوة لكن الأثر يعني يقضي على النظر. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق في تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. رواه البخاري ومسلم كما قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال واختلف العلماء في التي نختم بهذه السطور القليلة اختلف العلماء في علة منع الطلاق في الحيض هل هو لتطويل العدة أو تعبد لم نطلع على علته. إلى هذا أشار خليل بقوله وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز الطلاق الحامل جواز الطلاق الحامل يعني أنها لأنها لا تطول عدتها لأنها على كل حال ستخرج بوضع الحمل وغير المدخول بها أيضا فيه أو لكوني تعبدا لمنعه الخلع إذا هي التي خالعت في الحيض مثلا هل يجوز أن تجاب إلى الطلاق وعدم الجواز وإن رضيت يعني حتى لو قالت أنا رضيت لو كان لأجل تطويل العدة هي صاحبة الحق لو قالت طلقني في الحيض وأنا راضية لا يجوز. هذا إذن يدل على أنه في شائبة من التعبد ليس الموضوع موضوع حق لها فقط. وجبره على الرجعة وإن لم تقم يعني حتى لو ما ذهبت إلى القاضي فإن القاضي يرجعها إليه، وهذا سيما حقوق الله ليس سيما حقوق البشر، أن حقوق البشر إذا ما طلب بها صاحبها الأصل أن القاضي لا يتدخل فيها. خلاف قال راجع لقوله ولتطويل عدتي أو لكوني تعبدا. وتصدق إن ادعت أنها حائض وقت الطلاق وادعى الزوج طهرها لأنها مؤتمنة على مثل هذا. ولا تكلف بإدخال خرقة في فرجها وينظرها النساء، وهذا هو المعتمد، وقيل تدخل خرقة وينظرها النساء، وإلى هذا أشار خليل بقوله وصدقت أنها حائض. وقد يستدل على هذا بقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، على خلاف في تفسير الآية وما يقصد بها، لكن في الجملة يدل على أنها مؤتمنة فيما يحصل في رحمها. ورجح إدخال خلق خرقة وصدقت أنها حائض، ورجح إدخال خرقة وينظرها النساء إلا أن يترافعا طاهرا، فقول الزوج انتهى. وتقدم معنى قوله وطلق إن تشاء إذ ينقطع في قضية ابن عمر والله أعلم، ثم شرع يتكلم على أركان الطلاق فقال وعد أركان الطلاق أربعة، وهذا ما يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هل نعم السؤال الشيخ، إذا عقد الإنسان على امرأة ثم يعني طلق قبل أن يدخل بها، نعم، فهل المهر يرجع إليه؟ نعم، هذا إن شاء الله يعني